قال ابن سيد الناس نعم. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: سيافوه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان علي والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والمقداد يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قوله والزبير مرة تقدم ما يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله والزبير أولا اسمه ونسبه، ثانيا طرف مما ثبت، وأجنبكم الضعيف دينا ونصيحة وتعبدا. اسمه ونسبه شيء من فضائله ما ورد من الحديث في كونه كان سيافا، مع بيان درجته ثبوته أو عدم ثبوته. هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله. من هو الزبير بن العوام؟ هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحواري هو الناصر والنصير والمناصر والمخلص، والحواريون هم خواص الرجل. انتبه لي في هذه القضية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه. لك 1000 صاحب، لكن ينبغي أن تصطفي حواريين كاصطفاء الأنبياء والمرسلين من أصحابهم وأممهم، حواريين مخلصون صادقون أتقياء. لا تصحب إلا تقي، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أما كثرة أصحاب لا سيما إذا كان الإنسان غني غنيا وعلى رأس العمل، يكثر أصحابه ويكثر جلساؤه. ولذلك فيما يروى يبحث عن صحته عن علي بن أبي طالب أنه لما تولى الخلافة قيل له: من أصحابك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أدري. من أصحابك يا أمير؟ الآن في رئاسة ووجاهة، يعرف الصاحب، يعرف الأدعياء لا يكاد يعرف الأعداء من الأصدقاء، لأن الكل يتوسلون ويتقربون ويجاملون. فقال: لا أدري، لأنه الآن جاءته الخلافة، وهذا يعرف الإنسان به أصحابه. تقاعد، ما في ولا أحد يزوره، مرض ولا أحد يعوده، مات ولا أحد يشيعه، لكن صار رئيس، صار مدير، ما شاء الله، كل واحد يريد أن يذبح له. يا أبو عبد الله والله بكرة علي، والله قال: لا والله علي بعد غد. سبحان الله العظيم. وإذا تقاعد خلاص انتهى أمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. ميز إخوانك، ميز أصحابك بمثل هذا. وإذا وجد في الحواشي من زوجة وأبناء فعلمهم على خلاف هذا الخلق، قل لهم: أنا أحبكم تحبونني لطاعة الله، لكن لو تركت الصلاة أو ترك واحد منكم الصلاة والله ما أحبه، والله لو مات ما أصلي عليه، والله لو مات أذهب إلى الإمام الذي يصلي عليه أقول دينا: لا تصلي على الولد هذا، ما يصلي، ما يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإيش نريد بهذا الدكتور وبهذا الماجستير وبهذا الطبيب وبهذا المهندس وبهذا الشاعر وبهذا الأديب؟ ماذا نريد به وهو رجل تارك للصلاة؟ صورة نعلقها في الجدران والحيطان، هذا جمرة يرمى لأنه لا يصلي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار والمشركين، فمن تركها فقد كفر. انتبه لأهلك وأبنائك، ترى هذه قضية أساسية، قضية جوهرية، يتعلقون في عنقك. جزاك الله خير على السجدة التي في جبهتك، جزاك الله خير على هذه اللحية التي تحلي وتزين وجهك، جزاك الله خير على هذا الاعتكاف وهذا السجود والركوع. لكن هنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا لم يصلوا يجب أن تكون القضية الأساسية والجوهرية في البيت. المرأة تنام ما تصلي صلاة الفجر إلا قرب الظهر، ولا تصلي الظهر إلا قرب العصر، وهذا الموظف يأتي من الدوام وينام ما يصلي الظهر إلا مع العصر، والعصر والمغرب مع العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لهذه القضية أساسية. والله عز وجل عندما ذكر الآمرين بالصلاة بماذا عبر، والقرآن عربي قح فصيح، قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، واصبر صابر واصطبر. زيادة المبنى تدل في الغالب على زيادة المعنى، تحتاج إلى مصابرة، إلى مجاهدة. يا ولدي قم، يا ولدي اصحى، يا ولدي خاف الله، يا ابني لا تؤخر، يا ابني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما هو ما شاء الله، الولد صار دكتور، البنت صارت أخذت ماجستير، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وسامة جسامة كسامة، لكن لكاعة، لكيع ابن لكيع، لا أبوه يأمره بالصلاة ولا يأمره بالعفاف ولا يأمره بالأدب والحشمة. ولذلك أرجع مرة ثانية للمرة المئة: يا حفاظ القرآن اتقوا الله في أبنائنا الذين يحفظون القرآن. أكل لبان وهو يسمع القرآن، قل له: يا ولدي حرام، يا ولدي ما هو صحيح، تأدب مع الله، أخرج اللبان اللي أخرج العلكة من فمك. وضع القرآن تحت الرجل، ما تفرح إنه ختم القرآن، والله ما نفرح إنه ختم القرآن، ويضع المصحف تحت الرجل، ولا يلقي بالمصحف في الأرض، والله ما نفرح أنه ختم القرآن وهو بهذا السوء من الأخلاق والأدب، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن نفرح عندما يكون حافظ للقرآن، حافظ لله بالغيب، بلغ الغاية في العفاف والحشمة والأدب والاعتزاز بالإيمان والإسلام، وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. وقد ورد هذا اللقب حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر في الحديث المخرج في البخاري ومسلم المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن حواري من أمتي الزبير. هذا آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر المتفق عليه: وإن حواري من أمتي الزبير، يعني الزبير بن العوام. وهذا آخر الحديث، أوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم، يعني يوم الأحزاب، قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري من أمتي الزبير. فالمهام الصعبة والأمور التي تحتاج إلى تضحية نفس وبذل روح بلا ريب أنها تكشف خبيئة ودخيلة الرجال حقيقة، والإيمان الذي استقر في أعماقهم. لأن بعض الناس كما وصف الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، في راتب، ما في أحد يزعجني، ما في أحد يضايقني، الحمد لله أعبد ربي، في أحد يضايقني، في أحد ما يعطيني أجري، يا أخي أنا ماني مصلي معاكم، طز في الصلاة، استغفر الله العلي العظيم. هذا كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. في فلوس؟ الحمد لله. لا والله سبني واحد من عندكم، والله أنا ما أحبكم ولا أصلي معكم ولا أهادنكم، ولو ذهبت إلى تل أبيب لكان أحب إلي. هذا نفاق، هذا نفاق ينطبق عليه قول الله من الناس: يا أخي أنت تعبد الله ليش؟ ما تعبد الله لتراب، ما تعبد الله لشعب، أنت تعبد الله لأن الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك، وهو الذي أمرك بالعبادة والعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما تعبد خليج، ولا تعبد سعودية، ولا تعبد مصر، ولا تعبد سودان، أنت تعبد الله وحده لا شريك له، لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا الله. لذلك بعض الناس عندما تذهب في الإجازة الصيفية لبعض البلدان قال: انتبه، هذا من بلد كذا، لا تكرموه، ضيقوا عليه، ارفعوا عليه السعر. عجيب، ما تعلمت في الإسلام قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. واحد حرامي، الناس ما كلهم حرامية، واحد من الوطن ومن البلد ومن الشعب، ها محتال غير عفيف، لا تعممن الحكم على أبناء الوطن كلهم بأنهم حرامية وأن العفاف عنهم بمنأ. لا لا لا، هذا يدل على أن معلوماتك عن الإسلام مهزوزة مضطربة. لا تزر وازرة وزر أخرى، وكما يقول العوام: الأصابع ليست في القدر ولا في الصفة سواء. وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمه صفية بنت عبد المطلب. من فضائله أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الستة أصحاب الشورى. ثالثا، ما يدل على كونه كان سيافا، لم أقف على شيء يدل على ذلك غير ما رواه الفاكهي في أخبار مكة. الفاكهي أحد العلماء الذين كتبوا في تاريخ مكة باسم أخبار مكة، والأحاديث والآثار التي ذكرها في هذا الكتاب مسندة، مما يمكن أهل الحديث من أن يبحثوا عن الثبوت وعدم الثبوت. روى الفاكهي في أخبار مكة، وابن عبد البر وابن عساكر من طريق الزبير بن بكار، من طريق الزبير بن بكار عن عروة قال: أول رجل سل سيفه في الله هو الزبير، أول رجل سل سيفه في الله هو الزبير، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة فقال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قتل. فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة. هذا رواه الفاكهي وابن عساكر من طريق الزبير ابن بكار عن سعيد ابن المسيب وهو مرسل. قال ابن سيد الناس: ومن سيافه أو سيافيه صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن مسلمة. قلت المنهجية ثلاثة أقسام: اسم، نسب، وأقتصر على الأشهر. من فضائله ولو قدر الله عز وجل لجعلت في مثل هذا المجلس المبارك ذكر فضائل الصحابة مادة أساسية نكاية في الرافضة وفي المبغضين لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولعل الله عز وجل أن يحقق هذا الأمل والرجاء في أن تكون مادة مستقلة في فضائل، ذكر فضائل الصحابة من الأحاديث الصحاح والحسان لبيان جلالة قدر وفضائل أولئك الصحب الكرام. محمد بن مسلمة ابن سلمة، محمد بن مسلمة ابن سلمة الحارثي الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله. من فضائله، لاحظ في كتب الصحابة عندما يذكرون محمد بن مسلمة كثير منهم كالذهبي وغيره، إيش يقولون؟ يقولون محمد بن مسلمة الأنصاري قاتل كعب بن الأشرف النضري، قاتل كعب بن الأشرف، وكانت أمه يهودية، كانت أمه يهودية. وحديثه مخرج في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتدت أذية كعب بن الأشرف، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهجو الصحابة، لاحظ لي هذا، انتبه لي، كعب بن الأشرف ابن اليهودية كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهجو الصحابة ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذي المسلمين ويعاون اليهود والمشركين ويمالئهم على المسلمين على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف؟ هذا بكل أسف هذا النص يقتطعه المكفرون في هذا الزمان، فيذبحون من يشهد أن لا إله إلا الله، ويقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل محمد بن مسلمة الأنصاري وقال: من لكعب بن الأشرف؟ من منكم يذهب لكعب بن الأشرف فيقطع عنقه ويقتله؟ يا أخي، هؤلاء المكفرين ما أدري ما يفهمون، ما يعون، ما يفقهون، ما يفقهون، لا يعلمون، لا يدركون. كعب بن الأشرف كان مؤذن، فهل هؤلاء وأولئك الذين استباحوا أن يذبحوهم بالسكاكين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله هل يقاسون على كعب بن الأشرف؟ والله قياس باطل يدل على علم باطل ويدل على ثقافة باطلة. فاللهم اهدهم أو اكف المسلمين شرهم. من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة صاحب المهمات فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ لاحظ لي الفقه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش نصه؟ قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ يفهمون ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم. وفيه أنه توجه إليه في حصنه مع نفر من الصحابة وناداه من أسفل الحصن أن ينزل، ثم بعد ذلك استأذن محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، تأذن لي أن أقول شيئا يعني فيك؟ قال: قل ما شئت. فلما توجه إليه والحرب خدعة قال لكعب بن الأشرف: هذا الرجل أثقل كاهلنا بالصدقات وبالأموال التي يأخذها، لقد تضجرنا وتبرمنا. فلما أحس وظن أنه يريد أن ينزع يدا من طاعة وأن يفارق جماعة المسلمين، ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من المواظبين على العبادة والخلوة والتعبد، على العبادة والخلوة والتعبد. ومن مناقبه أنه اعتزل الفتن وضرب فسطاطه بالربذة إلى أن مات 43 وهو ابن 77 رضي الله عنه. له من الولد 10 من الذكور و6 من الإناث. وقد كان عمر رضي الله عنه، ولاحظ إلى فراسة عمر رضي الله عنه وهو محدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملهم. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا شكي إليه عامل من عماله نفذ، بهذا اللفظ، نفذ محمدا إليه ليكشف أمره، نفذ محمدا إليه ليكشف أمره رضي الله عنه. وحديثه في الاعتزال كما قال الحافظ الذهبي بدري في محمد بن سلمة رضي الله عنه، قال الذهبي: بدري جليل اعتزل الفتن بأمر النبوي، اعتزل الفتن بأمر النبوي. وتفصيل ذلك ما رواه علي بن زيد عن أبي بردة قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت له أبو بردة يقول لمحمد بن مسلمة وقد اعتزل الفتنة والقتال، قلت له لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؟ فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فرقة وفتنة واختلاف، فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس في بيتك. قال رضي الله عنه ففعلت ما أمرني به بلا ريب. قلت وعلي بن زيد لعله بن جدعان، لكن ما وقفت على شيء يدل على أنه سمع من أبي بردة. رابعا مما يستأنس به على كونه سيافا ما رواه ابن شاهين، طبعا هذا لا بد من تعليق خفيف حتى لا يفهم هذا خطأ، هذا الاعتزال في وقت كان القتل مستحرا بين طائفتين في تلك الفترة وتلك الحقبة التاريخية، حيث كان بعض كثير من الصحابة موجودين، فآثر العزلة وأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى مخالطة الناس والصبر على أذاياهم وبلاياهم أولى من الاعتزال إذا كان يجد الإنسان على الخير معينا أو من يعينه عليه. أما إذا اختلط الحابل والنابل والحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة فعند ذلك أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وكن حلس بيتك، خير من أن تخوض في أعراض المسلمين ودمائهم. وهذه وصية ذهبية على هذا التفصيل، تنطبق أنواع من النصوص فيما يتعلق بفضائل العزلة وما يتعلق بفضائل الخلطة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات. مما يستأنس به على كونه سيافا ما رواه ابن شاهين من طريق هشام بن عروة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى محمد بن مسلمة سيفا، فقال أعطى محمد بن مسلمة سيفا وقال قاتل به المشركين. فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض، يعني يقتل بعضهم بعضا، فاضرب به أحدا، اضرب بهذا السيف أحدا. إيش اضرب به أحدا؟ حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. ففعل، وفعلا مع اعتزاله بالربذة للفتنة في زمن معاوية من أتباع معاوية رجل سأل عنه فقيل هذا محمد بن مسلمة ليس مع معاوية وليس ضد معاوية، قال ها ما هو معانا ولا ضدنا، راح قتله، توجه إلى الربذة وقتله. هذا مثل ذاك الوجيه من غير تحديد رئيس إحدى الدول الغربية، قال اللي مو معانا ضدنا، أنت معي ضدي يا أخي، لا معاك ولا ضدك، أنا مع الحق، أين حلت ركائبه؟ نجيب على الأسئلة يا أخوانا، فيها أسئلة حساسة. يقول أنا أستاذ أدرس الرياضيات، أقوم بتدريس أبناء اليهود في المنطقة التي أسكن بها، وذلك مقابل، يا أخي مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترى يا ناراهما أهرب من اليهود، من تدريس اليهود والنصارى، إلا إذا أكرهت وأجبرت ولا عمل لديك ولا دخل مادي لديك تقتات به، وإلا الأصل الهروب من هؤلاء غير المسلمين، لا من مخالطتهم ولا من تدريسهم.